روما فصل 4. وبمثل ده نقول شنو في أبونا البشري إبراهيم؟ بقي ليه شنو؟ عشان كان إبراهيم بقي صالح قدام الله بسبب الشيء اللي سواه، هو عنده حق يستكبر، لكن ما في نادم عنده حق ليستكبر قدام الله. والكتاب بقول شنو؟ بقول إبراهيم آمن بكلام الله، والله جعله نادم صالح في شان إيمانه. فكروا في الكلام ده، كان نادم بخدم هو بلقى أجرة، والأجرة دي ما هدية، هي الشيء الواجب ليا. ولكن النادم ما يخط عشمة في عمله، لكن يآمن بالله اللي يبر المذنبين الخاطئين. المؤمن المثل ده الله يجعل صالح. والنبي داود كله حج ببركة النادم الله جعله صالح بلا ما يشيف عمله. قال مبروك للناس الله غفر لهم خطاياهم وسامح لهم ذنوبهم، مبروك للنادم الله ما يجعل مذنب. ونسألكم البركة دي هنت اليهود أهل الطهورة وحيتهم؟ والله لا، هي هنت الناس الما مطهرين كله. قبل قلنا بسبب الإيمان بس الله جعل إبراهيم صالح، والله جعل صالح متى؟ هل ده بك وقت هو مطهر؟ والله وقت هو لسه ما مطهر، ده بقي ليا وقت هو ما مطهر، قبال ما طهره. والله أنطى علامات الطهورة لإبراهيم عشان يوصف قدر قبال ما طهره، هو بقي صالح بسبب إيمانه. وبمثل ده إبراهيم بقي أبو كل الناس الله جعلهم صالحين بسبب إيمانهم وهم ما مطهرين. وإبراهيم بقي أبو الناس المطهرين كله، كان ما عندهم الطهورة بحيتها، لكن عندهم بتان إيمان مثل الإيمان الأبونا إبراهيم عنده وقته لسه ما مطهر. والله وعد إبراهيم وزريته هم من يورثوا الدنيا، والله وعد إبراهيم ما عشان هو تابع شروط التوراة، لكن بسبب إيمانه البيجي بيا صالح، عشان كان الورثة هي انت الناس اللي يتابعوا شروط التوراة بس. الإيمان ما بيسوي شيء، والوعد بيجي باطل. شروط التوراة يجوب غضب الله فوق الناس، ولكن كان وصية ما فيه، مخالفة الوصية كلها ما فيه. وعشان ده الله وعد بالورثة في أساس الإيمان، والمؤمنين يلقوها بنعمة الله. والله دور يأكد قدر الوعد يبقى لذرية إبراهيم كلها. الوعد ما لأهل التوراة بس، لكن لكل الناس الإيمانهم مثل إيمان إبراهيم. ومثل ده هو أبونا كلنا. وعشان ده بس في الكتاب الله قال أنا نسويك أبو هن أمم كثيرين، وخلاص هو أبونا قدام الله اللي هو مؤمن بيا، والله هو بس اللي ينطي الحياة للميتين، وبأمره هو يكون الشيء الأول ما موجود. ووقت الشيء إبراهيم قاعد يرجع بقي مستحيل كله، إبراهيم آمن بكلام الله وعشم في الله قاعد ثابت. وفي الأخير هو بقي أبو هن أمم كثيرين مثل الله أول قال ليا ذريتك تبقى كثيرة مثل النجوم. إبراهيم عرف في نفسك دره بقي شاهب ما عنده قدرة للوالدة، عشان عمره مثل 100 سنة، ومرت سارة كلها أجوز ما عندها بتان عشم في الوالدة. ولكن إيمان إبراهيم ما نقص أبدا، ما شكك في وعد الله وما خل منه الإيمان، لكن بقي قوي زيادة في إيمانه وشكر الله، عشان هو مؤكد تمام قدر الله يقدر يتم الشيء الوعد بيه. وخلاص بسبب إيمانه ده الله جعله صالح. الكلمات الله جعله نادم صالح دول ما انكتبوا لإبراهيم وحيدة بس، لكن انكتبوا لنا أن إحنا كله، عشان الله يجعلنا صالحين أن إحنا المؤمنين بالله البعث ربنا عيسى من أسط الميتين. الله سلمه للموت بسبب خطايانا وبعثاه عشان بيهو نبقوا صالحين.